السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير. أسأل الله عز وجل أن يعني وإياكم على صيام نهار رمضان وعلى قيام ليالي رمضان، وأن يمن علينا بثواب ليلة القدر وبعمرة مقبولة مباركة في رمضان، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، هذه هي الحلقة الأولى في برنامجكم جيران المصطفى. جيران المصطفى صلى الله عليه وسلم جعلتها تحت عنوان المرء مع من أحب. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون لرؤيته صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتهون لقاءه على الحوض المورود حيث شربة هنيئة من يده صلى الله عليه وسلم لا ظمأ بعدها أبدا؟ هل تشتهون لقاءه في ظل عرش ربنا يوم لا ظل إلا ظله؟ هل يحدوكم الأمل في جواره صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ ما من شك في أن أي مسلم أيا كانت معاصيه في قلبه مساحة من حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الواحد منا في الدنيا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا صالحة يقوم من نومه وقد انشرح صدره وفرح قلبه وامتلأ بالسرور والحبور. إن الواحد منا في الدنيا يتمنى أن يشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليركع ركعات بين البيت والمنبر في الروضة المباركة حيث كان يصلي نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الواحد منا يتمنى أن ينطلق في زيارة إلى المدينة ليخطو حيث خطى رسول الله، ليتنفس الهواء الذي امتلأ عبيرا بأنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوار المصطفى، جوار المصطفى، يا لها من كرامة! من أجلها انتحب ثوبان رضي الله عنه، وفي سبيلها قام متهجدا ربيعة بن كعب، وللوصول إليها قدم الصديق نفسه وأهله، وللفوز بها ضحى الفاروق عمر بشهواته وملذاته، ولنيلها قدم عثمان ماله وتجاراته، ولنيلها قدم علي رضي الله عنه بطولاته وشجاعاته رضي الله عنهم جميعا. هل تحبون رسول الله يا سادة؟ هل تشتاقون إلى رؤية حبيب الله أيها الأحبة؟ هل تتمنون جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وفي كل موطن من مواطن يوم القيامة؟ كلنا يتمنى ذلك، كلنا يشتهي ذلك، لكن ماذا نفعل؟ كيف نصنع؟ ما هي الأسباب؟ ما هو السبيل للفوز بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن القيامة وفي أعلى درجات الجنة في الفردوس الأعلى؟ من أجل كل هذه الأماني والآمال والأحلام كان هذا البرنامج. جيران المصطفى، جيران المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا منهم. الفكرة ساقها الله إلي وأنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبشرت بها خيرا لما رأيت اقتتال الناس على الصلاة في الروضة، لما رأيت زحام الناس في الزيارة الشرعية للنبي صلى الله عليه وسلم، زحام شديد على الروضة، كلنا يريد أن يركع ولو ركعات خفيفات، حيث كان يذهب ويأتي ويجيء ويروح نبينا صلى الله عليه وسلم، كلنا يتمنى أن يقترب، كلنا يتمنى أن يجاور، كلنا يتمنى أن يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت هذا بعيني في الروضة، رأيت هذا بعيني، ورأيتموه ولا شك عند زحام الناس في الزيارة الشرعية للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه. فقلت إن كان هذا زحامنا للقرب في الدنيا في الأماكن التي ركع وسجد فيها نبينا، فكيف بنا لو فزنا بجواره يوم القيامة؟ كيف بنا لو كنا بجواره على الحوض المورود وناولنا بيده كأسا فيها شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا؟ كيف بنا لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ظل عرش ربنا وعند الصراط وعند الميزان وعند أخذ الكتب وعند تطاير الصحف وعلى أبواب الجنة؟ بل كيف بنا لو كانت قصورنا ودورنا في الجنة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفكرة جاءتني وأنا في مسجد النبي، في هذا المكان المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات، يضاعف فيه ثواب الصلوات. واقترحت الفكرة على بعض الحضور، كان من الجالسين بعض أهل المملكة من السعودية، وبعضهم من فلسطين، وبعضهم من العراق، وبعضهم من سوريا، وبعضهم من مصر، وأخذ كل أحد يلقي لي بسبب لنيل القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فاستبشرت خيرا، استبشرت خيرا لبركة هذا المكان والاجتماع الناس من أقطار إسلامية شتى على المشاركة بفكرة من الأفكار. ومما زادني استبشارا وتصميما على هذا الموضوع أن شابا من أهل الأردن قال لي: يا شيخ، رأيت رؤيا صالحة للشيخ محمد حسان، أرجو أن تبلغه إياها. قلت: بشر. قال: رأيت نفسي في الجنة، ورأيت الشيخ حسان يسير ويده في يد رجل وضيء جميل. فقلت: من هذا؟ وأشرت على الرجل الوضيء. قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت: ومن هذا الذي بجواره؟ قالوا: هذا رفيقه في الجنة. قلت: وأنا أيضا أريد أن أكون رفيق للنبي في الجنة. قالوا: حال بينك وبين ذلك إلى الآن حوائل. نقلت البشرى، نقلت الرؤيا للشيخ محمد، واستبشر بها جدا، وقلت: وأنا أيضا أريد الفوز برفقة النبي في الجنة، وكل مسلم يريد أن يفوز برفقة النبي في الجنة، لكن كيف نفعل؟ ماذا نصنع؟ أخذت أبحث عن الأسباب الشرعية من الآيات القرآنية ومن السنن النبوية، وعمل معي فريق من إخوة لي في الخير وفي العلم وفي العمل. لكل هذه الأسباب استبشرت بهذه الفكرة خيرا، لبركة المكان، لاجتماع بعض إخواني من أقطار شتى على الفكرة والمساهمة ببعض الأفكار لعمل فريق كبير من طلبة العلم معي لجمع هذه الأفكار، جزاهم الله عنا خيرا. إخوتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون إلى رؤيته؟ هل تتمنون لقاءه على أبواب الجنة؟ هل تشتهون أن تكونوا من جيران المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كلنا يريد، كلنا يحلم بذلك، كلنا يتمنى، ولكن قل لنا بقى نعمل إيه؟ كيف نصنع؟ ماذا نفعل؟ السبب الأول لنيل جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تحبوه أكثر من آبائكم وأمهاتكم وأموالكم وأولادكم وأزواجكم وأنفسكم. لو صدقتم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان حبكم للنبي أكثر من حبكم لأي شيء من خلق الله، لو حصل ذلك لفزتم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في المناقب ومسلم في البر والصلة وأبو داود والترمذي في الزهد عن أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ كثيرون من الناس ينشغلون بموعد القيامة مع أن موعد القيامة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها؟ إيش عرفك؟ فيما أنت من ذكراها؟ إلى ربك منتهاها. ولما قال له جبريل عليه السلام في حديث جبريل الصحيح المشهور: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا أنا أعلم ولا أنت تعلم يا جبريل، موعد القيامة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قد يدخل إليك نفس الآن ولا يخرج، فتصبح في أول منازل الآخرة. القيامة آتية آتية، لا تشغلن بالك بموعدها. أنزل الله جل جلاله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أنت بتستعجل إيه؟ أنزل الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة وانشق القمر. ما هي أول علامات القيامة؟ ما هي أول علامات القيامة؟ أول علامات القيامة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. نبينا آخر الأنبياء فلا نبي بعده، رسولنا آخر الرسل فلا رسول بعده، أمتنا آخر الأمم فلا أمة بعدها، ليس من بعدنا إلا القيامة. اعملوا لها، استعدوا لها، استعدوا ليوم تلقون فيه رب العالمين. قال الأعرابي: يا رسول الله، متى الساعة؟ القيامة إمتى؟ قال: وماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم، وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، لا شيء، يعني لم أعدد للقيامة كبير عمل من صلاة ولا من صيام ولا من جهاد، فلست أنا في علم ابن عباس ولا في بذل أبي بكر الصديق ولا في عطاء عثمان بن عفان ولا في جرأة وشجاعة عمر ولا في جهاد خالد، أنا رجل من عوام الناس، أأتي الفرائض وأجتنب الحرام، لم أعدد لها كبير عمل. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. والله يا رسول الله، أنا لا أطمع في رحمات الله بعمل عملته بتوفيق ربي لي، إلا أن قلبي هذا امتلأ حبا لله، امتلأ محبة لك يا رسول الله، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم له: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. الله أكبر. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وفي رواية قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. إذن من أعظم الأسباب التي بها نفوز بجوار نبينا أن تمتلئ قلوبنا حبا للنبي. محبة النبي أصل من أصول الإيمان. والله العظيم، إن أحببت نفسك أكثر من النبي فأنت ناقص الإيمان. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والله لن يكتمل إيمانك حتى يمتلئ قلبك محبة للنبي أكثر من أبيك ومن أمك ومن زوجك ومن ولدك، بل ومن نفسك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحبه كل الكائنات، النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحبه كل المخلوقات، كل مخلوق يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا شياطين الجن والإنس. أي أحد سوى شياطين الجن والإنس من خلق الله يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حبيب ربنا، حبيب الله. الحجارة تحبه، الأشجار تحبه، الطير في السماء ترفرف بأجنحتها وقلوبها مفعمة بحبه وتدعو له. أولم يعلمنا نبينا أن ما في السماوات وما في الأرض، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحورها، يصلون على معلم الناس الخير؟ وهل وجد على ظهر الأرض أحد علم الناس الخير وبثه كرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحجارة تحبه، الأشجار تحبه، الطير في السماء تحبه وتصلي عليه تدعو له، الحيتان في الماء تحبه وتصلي عليه تدعو له. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند عودته من خيبر، النبي عاد من غزوة خيبر فرأى من على البعد جبل أحد، رآه فقال للصحابة وهو يشير على أحد: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. الحجارة بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. وروى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ابتداء على جذع نخلة في المسجد، فصنعوا له المنبر في أول جمعة، ترك الجذع وصعد على المنبر. ماذا فعل الجذع؟ بكى كبكاء الصبي حتى سمعه كل من في المسجد. الجذع بكى حتى كاد أن ينشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره وضم الجذع إلى صدره كضمة الأم الرؤوم الحنون، وأخذ يمسح عليه والجذع يئن يئن أنين الصبي، والنبي يمسح عليه يسكته كما تسكت الأم طفلها الذي يبكي، حتى سكت وسكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوه تحت المنبر. وقال: لو لم أفعل لظل باكيا إلى يوم القيامة. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا روى هذا الحديث بكى وقال: هذا جذع حن لرسول الله واشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى بذلك من أحبتي في الله. هل تحبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من مناصبكم، أكثر من أموالكم، أكثر من زوجاتكم وأولادكم وآبائكم وأمهاتكم؟ روى القاضي عياض في الشفا أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله عنه: كان والله أحب إلينا من أموالنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. بقول النبي، أنت بتسأل الصحابة عن حب النبي، هو في بشر أحب النبي كحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد على وجه الأرض أحد يستطيع أن يزعم أنه أحب النبي أكثر من الصحابة، أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة وعائشة وابن عباس وخالد وسعد وسعيد. أبدا. سيدنا علي بيقول له: كان حبنا للنبي أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، وأكثر من حبنا للماء البارد على الظمأ. يا سلام على كلام سيدنا علي رضي الله عنه. بقول له: يا ابني، أنا حب للنبي أكثر من حب الظمآن في اليوم القائذ الحار للماء البارد. تخيل وإحنا في رمضان أهو وفي الحر، ويوم بقى من أيام رمضان الطويلة والحر شديد جدا، يكاد الظمأ أن يفلق كبدك، يكاد العطش أن يأتي على نفسك، وهناك بعد يوم طويل من أيام الصيام في عز الصيف، وانت صاحي من الفجر أخيرا، وانت كل شوية تبص في الساعة أخيرا المؤذن سيؤذن للمغرب، أول حاجة بتحط إيدك عليها كوب ماء بارد تروي الظمأ، تطفئ حرقة العطش. شوف حبك بقى للماء البارد في اللحظة دي قد إيه. سيدنا علي بيقول له: حبنا للنبي أكثر من حبنا للماء البارد على الظمأ. الصحابة كتبوا بدمائهم أروع قصائد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة برهنوا بالأفعال والأعمال على شدة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمهج والدماء والأموال، فكتبوا قصائد الحب بدمائهم. رضي الله عنهم: أين نحن من حب النبي؟ يا من تريدون نيل جوار النبي، أحبوه أكثر من حبكم لأنفسكم، أكثر من حبكم لزوجاتكم، أكثر من حبكم لأموالكم، أكثر من حبكم لآبائكم وأمهاتكم. ولله ضر القائل: يا مصطفى صلى الله عليه وسلم، يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك، وكل ما ملكت يدي لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وجاه المعتدي، وأنا المحب وأنا المحب وأنا المحب، ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الكفور ولو ضرى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. أحبتي في الله، أين حبكم للنبي من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه أحب النبي كما لم يحبه أحد، وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يحب أحد. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه يوما: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. أي بركة نزلت في بيتك يا أبا بكر؟ أكثر امرأة النبي يحبها ابنتك، وأكثر رجل يحبه نبينا أنت يا أبا بكر. أي بركة. الكلام عن محبة الصديق للنبي عجيب. سمع الصديق رضي الله عنه أن النبي يضرب عند الكعبة، يضربه الكفار، فطار لنجدته وخلصه منهم، وقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا النبي وانهالوا ضربا على أبي بكر، حتى ضربه بعضهم بنعله على وجهه حتى انتفخ وجهه من الورم، وحمله أهله بين الحياة والموت، وتعاقد وتعاهد أهله على قتل من قتله إن مات الصديق. وفي آخر النهار أفاق الصديق، فقالت له أمه: نأتيك بالطعام والشراب؟ قال: لا يا أم، والله لا أذوق ذواقا حتى تكتحل عيني برؤيا رسول الله، أريد أن أراه، كيف فعل رسول الله؟ قالت: وهل جر البلاء عليك إلا محمد؟ قال: احملوني إليه. فحملوه إليه وقدماه تخطان في التراب، وذهب إلى بيت الأرقم، فلما فتح له نبينا ألقى بنفسه بين ذراعي وبكى، وبكى النبي وبكى الصحابة، الصديق فد النبي بروحه، فكتب قصيدة الحب بدمه. الكلام عن محبة الصحابة للنبي يطول، والوقت نفذ سريعا. أحبكم في الله، أسأل الله لي ولكم جوار المصطفى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.